أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. وصل بنا الحديث إلى هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذه الآية عدة أبحاث. البحث الأول في حصر الاستعانة بالله عز وجل، فإن تقديم المفعول على الفعل يدل على الحصر. إياك نستعين، ما هو وجه الحصر؟ ما هو وجه انحصار الاستعانة بالله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى من خلال آيات سورة الفاتحة طرح وجهين: وجها لحصر العبادة به، ووجها لحصر الاستعانة به. أما الوجه الأول وهو وجه انحصار العبادة به، فإن العبادة ناشئة عن الخضوع، والخضوع ناشئ عن إدراك الكمال. فإذا أدرك العبد أن الله تبارك وتعالى عين الكمال خضع له، وإذا خضع له كان خضوعه منشأ لعبادته تبارك وتعالى. وقد أشار تبارك وتعالى إلى أنه عين الكمال بقوله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فإن من كان ربا وكان رحمانا رحيما وكان مالكا فهو عين الكمال، ومن كان عين الكمال فهو حقيق بالخضوع، ومن كان حقيقا بالخضوع فهو الحقيق بالعبادة. إذن وجه انحصار العبادة به تبارك وتعالى هو انحصار منشأ العبادة به، ألا وهو الخضوع. ومنشأ انحصار الخضوع به هو انحصار الكمال به تبارك وتعالى، فإنه عين الكمال لأنه رب العالمين، ولأنه الرحمن الرحيم، ولأنه المالك المطلق تبارك وتعالى. الوجه الثاني وجه انحصار الاستعانة به، بحيث لا يتصور الاستعانة بغيره تبارك وتعالى. وجه انحصار الاستعانة به أن الخالقية منحصرة به، يعني لا مفيض للوجود ولا مفيض للحياة إلا الله تبارك وتعالى. بما أنه لا مفيض للوجود ولا مفيض للحياة إلا الله تبارك وتعالى، إذن فمقتضى ذلك انحصار الاستعانة به تبارك وتعالى. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، خالق كل شيء، وقال في آية أخرى هل من خالق غير الله. إذن مقتضى انحصار الخالقية به انحصار الاستعانة به، ولذلك قال الحمد لله رب العالمين. كلمة الرب إشارة إلى انحصار الخالقية به، فمقتضى انحصار الخالقية به انحصار الاستعانة به تبارك وتعالى، ولذلك قال إياك نستعين ولم يقل نستعينك، لبيان حصر الاستعانة بذاته تبارك وتعالى. وهنا سؤالان يطرؤان على ذهن الإنسان. السؤال الأول، إذا كانت الاستعانة منحصرة بالله تبارك وتعالى، فما هو الوجه في استعانة الشيعة الإمامية بغير الله عز وجل، حيث يقولون يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافياي وانصراني فإنكما ناصراي، أو يقولون يا علي مثلا يا علي في قيامهم وقعودهم وجلوسهم، ما هو وجه استعانة الشيعة الإمامية بغير الله إذا كانت الاستعانة منحصرة في الله عز وجل؟ لأجل بيان ذلك لا بد أن نطرح هنا بحثا فلسفيا، وهو الفرق بين ما منه الوجود وما به الوجود. ما منه الوجود يسمى عند الفلاسفة بالعلة، وما به الوجود يسمى بالشرط. وبعبارة أخرى، ما منه الوجود يسمى بالعلة المفيضة، وما به الوجود يسمى بالعلة الإعدادية. مثلا النار، إذا أخذت ورقة وقربتها إلى النار، هنا عاملان يشتركان في احتراق الورقة، النار واقتراب الورقة، لأنك لو لم تقرب الورقة إلى النار لما احترقت. ولكن فرق بين علية النار وبين علية الاقتراب. النار ما منه الحرارة، يعني الحرارة الحارقة مصدرها النار، فالنار هي مصدر الحرارة الحارقة، لذلك نقول النار ما منه الوجود، يعني هي مصدر الحرارة الحارقة. بينما الاقتراب جعل الورقة قريبة من النار، هذا التقريب ليس ما منه الوجود، يعني ليس التقريب هو مصدر الحرارة الحارقة، وإنما التقريب ما به الوجود، يعني لولاه لما احترقت الورقة بالنار، فالمحرق للورقة هي النار وليس التقريب، وإنما التقريب علة إعدادية، يعني بواسطتها حصل الإحراق، بواسطتها تمت علية النار للإحراق. فعدنا شيئان، ما منه الوجود هو النار المحرقة، وما به الوجود يعني ما كان واسطة في علية النار للإحراق هو جعل الورقة قريبة من النار. الآن نمثل مثال آخر، الأب يقذف نطفته في رحم زوجته، وبواسطة التصاق هذه النطفة بجدار الرحم يتكون الجنين في رحم أمه. هنا عاملان اشتركا في وجود هذا الإنسان. العامل الأول قذف النطفة في رحم الزوجة، والعامل الثاني هل من خالق غير الله. هذا الوجود وجود الجنين خلق، وهل من خالق غير الله؟ إذن أي فرق بين علية الله لوجود الجنين وبين علية الأب لوجود الجنين؟ الفرق أن الله ما منه الوجود، يعني هو مصدر الإفاضة، هو مصدر إفاضة الوجود، وجود الجنين منه تبارك وتعالى، فهو العلة المفيضة وهو مصدر الوجود ومنشأه. إذن هو العلة المفيضة لوجود هذا الجنين، وأما الأب فهو ما به الوجود لا ما منه الوجود. يعني الأب وظيفته الإعداد فقط، أن يعد المعلول للعلة، وظيفته إعدادية وليست وظيفته خلقية، الأب لا يخلق. فرق بين الوظيفة الخلقية والوظيفة الإعدادية. الأب ليست وظيفته الخلق والصنع، الأب وظيفته الإعداد. فالله ما منه الوجود لأنه مصدر الإفاضة، والأب ما به الوجود لأن وظيفته مجرد الإعداد، قذف النطفة في الرحم فتتكون جنينا بإيجاده تبارك وتعالى. إذن فهناك فرق بين ما منه الوجود وبين ما به الوجود، وهذا ما تلتزم به الشيعة الإمامية بالنسبة للأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من الذي خلق الوجود بأسره من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة؟ الله. ولكن خلق هذا الوجود وأكرم مجموعة من الخلق من خلقه، وهم محمد وآل محمد. أكرم هذه المجموعة وشرف هذه المجموعة بأن جعلهم وسائط في الفيض. الفيض منه تبارك وتعالى وليس منهم، ولكن الله تكريما لهم وتشريفا لهم جعلهم وسائط في الفيض، الفيض التكويني والفيض التشريعي. فهم وسائط في الفيض وليسوا مصدر الفيض. مصدر الفيض ما منه الوجود هو الله، وما به الوجود يعني وسائط في الفيض هم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك تقرأ في زيارة الجامعة: بكم فتح الله وبكم يختم. من الذي فتح؟ الله. لكن بهم، يعني شرفهم بأن جعلهم واثقة في الفيض. بكم فتح الله وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ربما يستغرب إنسان: إيش دعوة؟ شنو يعني هم حتى صاروا بل واسطة في الفيض، في الفتح، في الختم، في تنزيل الغيث، في هذه الأمور التكوينية؟ أي غرابة في ذلك؟ الآن اقرأ أنت الآيات القرآنية. قوله تبارك وتعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. شلون الرسول يغني يعني؟ الله هو يعرف يغني، بعد شلون الرسول يغني؟ لو لم يكن واسطة في الفيض كيف نسب الإغناء إليه؟ وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. إذن الرسول واسطة في إيصال الغنى، واسطة في إيصال الفيض. الله تبارك وتعالى يتحدث عن ملائكته بأنهم وسائط. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ملك الموت يتوفى الأرواح. شلون ملك الموت يتوفى الأرواح؟ يعني الله جعله واسطة. وإلا فكيف نوفق بين قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس، حين موتها، وبين قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت. إذن كيف نجمع بين الآيتين؟ إذن الآيتان متعارضتان. الله يتوفى الأنفس يعني هو الذي منه الوجود ومنه القبض والبسط، إشارة إلى العلة المفيضة، منه القبض ومنه البسط. ويتوفاكم ملك الموت إشارة إلى ما به الوجود، يعني إشارة إلى الواسطة في الفيض والواسطة في القبض والواسطة في البسط. إذن كما جعل الله ملائكته وسائط، وسائط في القبض ووسائط في البسط، وإلا فالعلة المؤثرة هو تبارك وتعالى، كذلك جعل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وسائط في الفيض التكويني والتشريعي تشريفا لهم وتكريما لهم. وعلى هذا الأساس الذي شرحناه وهو الفرق بين ما منه الوجود وما به الوجود، نقول الاستعانة بما منه الوجود منحصرة في الله عز وجل، الاستعانة بمعنى طلب الوجود وطلب الفيض، هذه الاستعانة منحصرة في الله عز وجل لأنه هو ما منه الوجود. وأما الاستعانة في الإعداد لا في طلب الوجود لا في طلب الفيض، الاستعانة في الإعداد للفيض والإعداد للوجود، فالاستعانة بما به الوجود يصح شنو؟ أن تكون لغير الله، أن تقول يا فلان أنقذني من الغرق، يا فلان أنقذني من الخسارة، يا فلان أنقذني من مثلا من الهلاك، أي مانع من ذلك؟ كل شيء ما في مانع، لأنه من باب طلب الإعداد وليس من باب طلب الوجود، فهو استعانة بما به الوجود وليس استعانة بما منه الوجود. ولذلك نص القرآن الكريم على الاستعانة بغير الله عز وجل، قال واستعينوا بالصبر والصلاة، لأنها طلب للإعداد وليس طلبا للوجود، واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال القرآن الكريم أيضا في هذا المجال قل ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، هو ذو القرنين يقول أعينوني بقوة، طلب العون من المخلوقين، طلب العون من البشر. إذن فبعد أن فرقنا بين الاستعانة بما منه الوجود والاستعانة بما به الوجود، لا معنى للاعتراض على الشيعة الإمامية بأنهم يقولون يا علي أو يا محمد اكفياني فإنكما كافياي وانصراني فإنكما ناصراي، لأنه استعان بمعنى طلب الإعداد بما به الوجود، وهذا لا إشكال فيه ولا شنو ولا محذور فيه أبدا. وأما التفريق إذا بدنيا، التفريق غريب يعني في بعض الكتب، إذا تقول محمد بدنيا بل ما يخالف، اما تقول يا في هذا الشرك، الياء وش غيرت من مطلع ياء ولا بدنيا، يعني الياء وش تسوي يعني الياء تقلب السماء على الارض. والانسان اذا ملك العلم ما يحتاج لحرفيات. اذا فرق الانسان بين ما منه الوجود وما به الوجود وبين الاستعانة بمعنى طلب الفيض وبين الاستعانة بمعنى طلب الإعداد، فلا فرق بين إضافة الياء وعدم إضافة الياء، هذا لا أثر له في المطلب، لا أثر له في نتيجة البحث. هذا هو السؤال الأول وأجبنا عنه. السؤال الثاني، إذا كانت الاستعانة منحصرة بالله عز وجل فكيف نفسر طلب الشفاعة من غير الله عز وجل؟ إذا كانت الاستعانة منحصرة به تبارك وتعالى فكيف نفسر الاستشفاع بمعنى طلب الشفاعة من غيره تبارك وتعالى، وهو القائل في كتابه ولله الشفاعة جميعا، يعني لا شفاعة إلا منه تبارك وتعالى. الجواب عن ذلك، هناك فرق بين الفاعل بالأصالة والفاعل بالعرض. الفاعل بالأصالة هو ما كان الوجود ذاتيا له وهو الله تبارك وتعالى، فهو فاعل بالأصالة لأنه عين الوجود فبيده إفاضة الوجود. وأما الفاعل بالعرض فهو الفاعل الذي يستقي عليته وسببيته من الفاعل بالأصالة من الله تبارك وتعالى. أي فرق بين قوله تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، يعني ما في خلق إلا هو مصدره، وبين قوله تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين، أخلق، أنا قال أخلق، ما قال الله يخلق، قال أنا إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأني أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي، أنا أحيي وأحيي الموتى بإذن الله. ما هو الفرق بين خالق كل شيء وهل يقول أنا أخلق وأنا أحيي وأنا أميت؟ الفرق أن ذاك فاعل بالأصالة وهذا فاعل بالعرض. ذاك فاعل بالأصالة لأن وجوده عين ذاته، وهذا فاعل بالعرض لأنه يكتسب الوجود ويكتسب العلية والسببية من الله تبارك وتعالى. إذن بعد أن فرقنا بين الفاعل بالأصالة والفاعل بالعرض ارتفع المحذور. الشفيع بالأصالة هو الله عز وجل، والشفيع بالعرض هو محمد وآل محمد. يعني الله تبارك وتعالى يقول أنا الشفيع إلا أني جعلت واسطة بيني وبين المذنبين والعصاة في قبولهم عندي تكريما وتشريفا لهذه الواسطة وهم محمد وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك نقرأ في هذه الآيات القرآنية وفي هذه الأحاديث ما ينص على الشفاعة لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال تبارك وتعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، اللي أعطاه عهد يملك الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. من الذي أذن له الرحمن وقال صوابا؟ الآية الأخرى تبين ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، جاءوك يعني شو يقولوا؟ قل يا محمد اشفع لنا عند ربك، لا لا تقول يا محمد، لا لا لا لا هل يا لا تجيبها، قول اغفر لنا، ادعو لنا، اغفر، استغفر لنا، بس لا تقول يا، لا تقول يا يصير شر الياء وعدم الياء ما تفرق. المناط هو الفرق بين الفاعل بالأصالة والفاعل بالعراب، وجود الياء وعدم وجوده ما يأثر في المطلب شيء. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذه الروايات في البخاري في كتاب التيمم قال عن النبي صلى الله عليه وآله أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وفي صحيح مسلم باب أن النبي أول من يشفع في الجنة عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وآله: أنا أول شفيع في الجنة. وأيضا في صحيح مسلم باب تفضيل نبينا على جميع الخلائق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. وقد يقول قائل: هذا خاص بالنبي، فما هو الدليل على تعميمه لغير النبي؟ في كنز العمال باب الشفاعة الجزء السابع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الشفعاء خمسة. القرآن يشفع لك بقراءته، الرحم تشفع لك بصلتها، الأمانة تشفع لك بأدائها، ونبيكم صلى الله عليه وآله وأهل بيته. إذن فلا محذورا من جهة شفاعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وهو بحث حصر الاستعانة بالله عز وجل. البحث الآخر: ما هو وجه الجمع بين إياك نعبد وإياك نستعين؟ يعني لماذا جمع بين هاتين الفقرتين؟ هناك وجهان نذكرهما. الوجه الأول: الجمع بين هاتين الفقرتين للإشارة إلى مبدأ من المبادئ التي تعتقد بها الشيعة الإمامية، وهي مبدأ لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. يعني العبد إذا صنع عملا، مثلا أنا صليت هذه الصلاة، هذه الصلاة هل هي مني وحدي أو هي من الله وحده؟ هل أنا مجبور على فعل الصلاة؟ لو كنت مجبورا لكان ذلك مستلزما للظلم، فإذا كنت مجبورا على الطاعة فأنا مجبور على المعصية، وإذا كنت مجبورا على المعصية فعقابي عليها ظلم، وما ربك بظلام للعبيد. إذن هل أنا أصنع أعمالي مستقلا عن الله عز وجل، بمعنى أن الله فوض إلي عالم الفعل وجعلني علة مستقلة لأفعالي؟ لو كنت علة مستقلة لأفعالي لتعدد الخالقون، فكان هناك أيضا خالق غير الله عز وجل. والقرآن الكريم يقول: هل من خالق غير الله؟ إذن لا جبر ولا تفويض، لا أنا علة مستقلة ولا أنني مجبور على العلية والسببية، ما منه الوجود هو الله تبارك وتعالى، وأنا مجرد علة إعدادية ليس إلا. ما منه الوجود وما منه الفيض هو الله تبارك وتعالى، وجسمي وإرادتي مجرد علة إعدادية وليست علة مفيضة. هذا يرجع إلى أصل المطلب الذي شرحناه، الفرق بين العلة المفيضة والعلة الإعدادية. أنا لما أردت فعل الصلاة وأقدمت على هذا الفعل كنت علة إعدادية لوجود الصلاة، وإلا فما منه الوجود وما منه الفيض هو الله تبارك وتعالى. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. وهنا أيضا الآية تشير إلى هذا: إياك نعبد، يعني العبادة منتسبة إلينا، ولكن هذا لا يعني أن العبادة صدرت منا على نحو الاستقلال وأننا مستقلون في صدور العبادة، وإنما صدور العبادة منا بعونك أنت وبمددك أنت. إياك نعبد وإياك نستعين. فالجمع بين هاتين الآيتين إشارة إلى مبدأ الأمر بين الأمرين. الوجه الآخر، الوجه الآخر ما ذكره جمع من الأعلام، وهو بيان الملازمة بين العبادة والاستعانة. يعني لا يتصور عبادة بدون استعانة، ولا يتصور استعانة بدون عبادة. لبيان الملازمة بين هذين الأمرين جمع بينهما: مستحيل أن تصدر منك عبادة بدون عونه تعالى، مستحيل أن تصدر منك عبادة بدون توفيقه ومدده تبارك وتعالى. إياك نعبد وعبادتنا ملازمة لعونك، وإياك نستعين. كما أن الاستعانة نفسها هي مصداق من مصاديق العبادة. الاستعانة بالله خضوع له، والخضوع له عبادة له، فالاستعانة بنفسها عبادة لله عز وجل. فمن أجل بيان الملازمة بينهما عقب إياك نعبد بقوله وإياك نستعين. هذا هو البحث الثاني. البحث الثالث والأخير: لماذا قدم هذه الفقرة على هذه الفقرة؟ يعني ليش ما عكس؟ لماذا لم يقل إياك نستعين وإياك نعبد؟ لماذا قدم العبادة على الاستعانة؟ هنا وجهان أذكرهما لبيان تقديم العبادة على الاستعانة. الوجه الأول: إشارة إلى الخلوص في العبادة. الإنسان عندما يعبد ربه، العلماء يقولون فرق بين العجب وبين الرياء. شلون فرق بين العجب وبين الرياء؟ يعني أن الإنسان تارة يعبد ربه بهدف أن يراه الناس ويقول هذا إنسان متعبد متهجد لله عز وجل، هذا رياء، العبادة باطلة هذه. وتارة يعبد ربه فيعجب بعمله، يعني إذا عبد الله قربة إلى الله، وما عبده بهدف السمعة، لا، عبده قربة إليه، ولكن قال الحمد لله أنني صرت من المصلين الصائمين المتعبدين. هذا عجب، هذا ليس مبطلا للعبادة، هذا ليس مبطلا للعبادة. الإنسان إذا عبد ربه عز وجل فقد يصيبه العجب أحيانا ويقول ها أنا اليوم شقد صليت؟ 8 ركعات قبل الظهر و8 ركعات بعد الظهر، هذه 16 و8 ركعات الظهر والعصر، هذه 24، وصلاة جعفر 4، هذه 28، وصليت مثلا صلاة الآيات وقرأت قرآن، فأنا بذلت جهدا. مش كده الجهد اللي بذلته؟ أنا بذلت جهدا عظيما. فتكون عبادته مقترنة بالشعور بالعجب، ومقترنة بالشعور بأنه قدم خدمة وقدم جهدا لم يقدمه شخص آخر. أراد الله تبارك وتعالى أن يذيب الشعور بالعجب وأن يخلص الإنسان من الإحساس بالعجب ومن الإحساس بأنه بذل جهدا وخدمة. فقال: إذا قلت إياك نعبد فقل إياك نستعين، لأنك إذا قلت وإياك نستعين حسست نفسك بأنك لم تقدم شيء وأنك ما بذلت أي جهد، لأن جميع ما صدر منك فهو منه وليس منك. جميع ما صدر منك من هذا الجهد ومن هذه الخدمة ومن هذه الأفعال كلها منه تبارك وتعالى وليست منك، فأنت لم تقدم شيئا أبدا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، جميع حسناتك منه تبارك وتعالى. ومع ذلك هو يقول لك: أنا أعطيك الحسنة وأنت إذا أتيت بها مع أنها مني فلك عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. إذن تعقيد إياك نعبد بإياك نستعين لتحسيس الإنسان بأن عبادته منه تبارك وتعالى، فهي منه وهي إليه، وليس للإنسان أي خدمة وأي جهد بدله في مجال العبادة. إذن من أجل تحقيق الخلوص في هذه العبادة صارت جملة إياك نعبد ملحقة بجملة وإياك نستعين. الوجه الثاني والأخير أن تعقيد إياك نعبد بإياك نستعين إشارة إلى أن هناك ملازمة عقلية بين حصر العبادة به تبارك وتعالى وحصر الاستعانة به. يعني من حصر العبادة به فلا بد أن يحصر الاستعانة به. لما؟ لأن حصر العبادة به يعني حصر الخضوع له، فإذا حصر الخضوع له فكيف تستعين بغيره؟ لا يجتمعان. إذا حصر الخضوع به تبارك وتعالى فلا يتصور الاستعانة بغيره، لأن الاستعانة بغيره خضوع لغيره عز وجل. إذا مقتضى حصر العبادة به حصر الخضوع به، ومقتضى حصر الخضوع به حصر الاستعانة به، إذ لا يجتمع حصار الخضوع له عز وجل مع الاستعانة بغيره تبارك وتعالى. إذا حصر العبادة يقتضي حصر الاستعانة. هذا ما أردنا بيانه في البحث الثالث. بقي بحث فقهي يتعلق بهذه الآية أشير إليه أيضا. بعض الفقهاء استشكل في الجمع بين قصد القرآنية وقصد الإنشاء. يعني أنت إذا تقول إياك نعبد، إذا تقصد الإنشاء يعني تقصد إنشاء حصر الاستعانة بالله عز وجل، تقصد إنشاء الدعاء، فهذا لا يجتمع مع قصد القرآن. لما؟ هل أشرح لك هذا الوجه؟ قصد القرآنية متقوم بقصد الحكاية، بمعنى أنك إذا قلت إياك نعبد فأنت تقصد بهذه الكلمة الحكاية عن التنزيل الذي نزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآله. فقصد القرآنية متقوم بقصد الحكاية. يعني حتى يقال لك قرأت قرآن، متى يقال لك قرأت قرآن؟ إنما يقال قرأ القرآن إذا قصد أثناء التلفظ الحكاية عن ذلك الكتاب الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله، فقصد القرآنية متقوم بقصد الحكاية. فإذا كان قصد القرآنية متقوما بقصد الحكاية فكيف يجتمع مع قصد الإنشاء؟ أنني أقول إياك نعبد وأنا أقصد إنشاء الدعاء من قبلي أنا، كيف يجتمع قصد القرآنية مع قصد الحكاية؟ إذن لابد إذا قلت إياك نعبد على رأي بعض الفقهاء أن لا تقصد إنشاء الدعاء وإنما تقصد الحكاية عن التنزيل الذي نزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. ولكن هذه الشبهة أو هذا الإشكال غير تام. لما؟ لأن قصد الإنشاء في طول قصد القرآنية وليس في عرضه كي يكون منافيا لقراءة القرآن. شلون؟ مثلا أنا أضرب لك مثال، أنا تارى أمدحك بشعر من قبلي وتارى أمدحك بشعر إنسان آخر. مثلا تارى أمدحك بشعر من قبلي وتارة أقول مثلا عباراتنا شتى وحسنك واحد، فأنا أمدحك بشعر إنسان آخر، مدحي لك بشعر إنسان آخر هو في نفس الوقت حكاية وفي نفس الوقت مدح، لأنني قصدت مدحك بهذا الشعر في طول قصدي الحكاية به عن قائله. أقول أمدحك بشعر فلان، فأنا قصدت مدحك في طول قصدي لحكاية هذا الشعر عن قائله، لا مانع من ذلك. هنا أيضا أنا أقصد إنشاء الدعاء بالقرآن، لا أقصد إنشاء الدعاء بلفظ آدمي. لو أقصد إنشاء الدعاء بلفظ آدمي تصير الصلاة باطلة، لأن هذا كلام آدمي وكلام الآدمي شنو؟ مبطل للصلاة. أنا قصدت إنشاء الدعاء بالقرآن نفسه، ولم أقصد قراءة القرآن محضا، ولم أقصد إنشاء الدعاء محضا، وإنما قصدت إنشاء الدعاء في طول قصدي الحكاية عن التنزيل المنزل على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. ولذلك مذكور في الروايات، في روايات المعراج، فإذا قال عبدي بسم الله قال الله يا ملائكتي ذكرني عبدي، وإذا قال الحمد لله قال يا ملائكتي حمدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد قال يا ملائكتي دعاني عبدي. لو لم تكن هذه الألفاظ صادرة من العبد بقصد الإنشاء في طول قصد القرآنية لما كان هناك معنى لأن يقال في هذا الحديث القدسي حمدني عبدي ودعاني عبدي، فإن الحمد والدعاء أمران إنشائيان يتوقفان على القاصد، فلولا صدور هذه الآيات بقصد الإنشاء لما صح في الحديث القدسي أن يقال حمدني عبدي ودعاني عبدي وذكرني عبدي. إذن لا منافات بين قصد القرآنية وقصد الإنشاء، فإن الثاني في طول القصد الأول وليس في عرضه. هذا تمام ما يتعلق بهذه الآية المباركة، ويأتي الحديث إن شاء الله بعد رجوعي من سفري إن شاء الله لأكمل الحديث حول الآيات الباقية، وهي قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهم كما وفقتنا للبدء فوفقنا للإتمام، وكما وفقتنا للعمل فوفقنا لحسن العمل ولإتقان العمل. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم اشف المرضى وفك الأسرى واقض حوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. أيد واحرس وانصر علماء الدين الربانيين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها، خصوصا أساتذتنا ومراجعنا الأعلام في النجف الأشرف. اللهم انصرهم بنصرك واحرسهم بعينك التي لا تنام، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. وإلى أرواح الجميع، خصوصا العلامة المقدس الشيخ منصور البيات والعلامة المقدس الجد الشيخ فرج العمران، لهما ولأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات. اللهم صل وسلم على محمد.